الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 17 من دروس النحو، وما زلنا مع شرح كتاب الدروس النحوية. يقول المصنف رحمه الله: رفع الفعل المضارع. ما زلنا مع الفعل المضارع. قلنا يا جماعة الخير، ونكرر في كل درس، أن الذي يعرب اثنين نوعين من الكلام لا ثالث لهما. قلنا بأن الكلام كم نوع يا شيخ مجدي؟ نوع الكلام كم؟ ثلاث أنواع: فعل اسم وفعل وحرف. والفعل الحرف مبني لا علاقة له بقضية الإعراب، ولا كلام لنا مع الحرف حتى نهاية دروس النحو. كلامنا كله عن الاسم والفعل. وقلنا بأن الفعل الماضي والفعل نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر. قلنا الفعل الماضي والأمر لا علاقة لنا بهما فإنهما مبنيان. يبقى إذن الذي يعرب، وجميع القواعد النحوية تتكلم عن إعراب الاسم وإعراب الفعل المضارع وإعراب الفعل المضارع. وقلنا بأن الفعل المضارع إذا له حالتين لا ثالث لهما، إما أنه مبني وإما أنه معرب. يبنى الفعل المضارع إذا التحقت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، وهنا يبنى على الفتح، وإذا التحقت به نون النسوة وهنا يبنى على السكون. ده مين؟ الفعل إيه؟ المضارع. أما إذا كان الفعل المضارع معربا فإنه إذا خلا من هذه، من نون النسوة أو نون التوكيد. والفعل المضارع له ثلاث علامات من علامات الإعراب، أو والفعل المضارع له ثلاث علامات من علامات الإعراب يتفق مع الاسم في علامتين، وهما إيه؟ الرفع والنصب. ويختلف عن الاسم بأن الفعل المضارع يختص بالجزم، والاسم يختص بإيه؟ بالجر. إذن نفهم من هذا أن نفهم جميعا من هذا أن علامات الإعراب كم؟ أربعة. ها، رفع ونصب وجر وجزم. تمام. أيتفق الاسم والفعل فيه؟ الفعل المضارع فيه في الرفع والنصب، وتميز الاسم بالجر، وتميز الفعل بإيه؟ بالجزم. والفعل المضارع كما مر علينا يجزم إذا ينصب إذا سبقه أداة نصب. إذا سبقه نصب أو أداة النصب أو حرف نصب، وهي أن وكي. أن ولن وإذا وكي، ده مين؟ الفعل المضارع في حالة النصب. ويجزم الفعل المضارع، وقلنا نصبه يكون بعلامة من علامات، من ثلاث علامات. نصبه، نصب الفعل المضارع يكون بعلامة من ثلاث علامات: إما بالفتحة، وإما بحذف النون، وإما بحذف حرف العلة. النصب والجزم. النصب وإنه ينصب بالفتحة وينصب بحذف النون إذا كان الفعل المضارع لن تنالوا البر. تمام. حسن النور زي علامة الرفع، حسن النور ماشي علامة. وهل ينصب وهل حالة الجزم وهل ينصب بحس حر العلة؟ لا. إذن ينصب الفعل المضارع بعلامتين لا ثالث لهما. العلامة الأولى الفتحة لن يذهب كي يذهب تمام حتى يذهب. وأيضا ينصب بماذا؟ ها بحذف النون في الأفعال الخمسة لن مثل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا أو لن تذهبوا وكي تذهبوا وغيرها. إذن هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لإيه يا جماعة الخير؟ الفعل نصب الفعل المضارع. وأما جزم الفعل المضارع فهو يجزم بماذا؟ بثلاث علامات. العلامة الأولى السكون، العلامة الثانية حذف حرف العلة. لا، العلامة الثانية إيه؟ ها حذف حرف العلة. العلامة الثالثة حذف النون. لم يذهبوا تمام حذف النون. وأدوات النصب، أدوات النصب أربعة، وأدوات الجزم ستة عشر إيه أداة، ستة عشر أداة. وهناك أدوات الجزم تجزم فعل واحد، وهناك أدوات تجزم إيه فعلين. هذا كله أخذناه بشيء من التفصيل في الدروس الماضية، هذا يعتبر شبه مراجعة للدروس الماضية. أما اليوم موعدنا مع رفع الفعل المضارع، ويرفع الفعل المضارع في حالة من ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا لم يسبقه ناصب، الحالة الثانية إذا لم يسبقه جازم. حد يعرف الحالة الثالثة التي يرفع فيها؟ أحسنت. إذا لم يلحق به إيه؟ يعني بص من الآخر، الفعل المضارع إذا لم يأتي قبله شيء أو بعده شيء مرفوع. ها الذي حاجة جاية قدامه، لا جاية تشريفة قدامه ولا تشريفة إيه ورا، في الحالة دي يرفع. إيه التشريفة اللي قدامه؟ سابع ناصب أو إيه أو جازم. إيه التشريفة اللي في ظهره أو اتصلت به أو جاية معاه، اللي هي نون النسوة ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة. فإذا جرد الفعل المضارع من هذه الناصب والجازم ونون النسوة فهذه حالة يرفع. ويرفع الفعل المضارع بعلامتين، العلامة الأولى الضمة والعلامة الثانية ثبوت النون إذا كان من إيه من الأفعال الخمسة. ويرفع إذا تجرد من جميع ذلك كما قلنا، ولا صعوبة علينا في معرفة إيه مواضع الفعل بعدما عرفنا مواضع نص، ولا صعوبة علينا في معرفة مواضع رفع الفعل بعدما عرفنا مواضع نصب وجزم. ما فيش أداة نصب، ما فيش أداة جزم، يبقى إيه مرفوع. ها يذهب أحمد للمدرسة، ها يذهب فعل مضارع مرفوع بالضمة. يذهب إيه الضمة إيه الظاهرة. أحمد فاعل مرفوع بالضمة إلى حرف جر المدرسة جار ومجرور. فكل فعل مضارع لم يقع بعد كلمة من الكلمات الأربعة السابقة اللي يقصد بها كلمته، فكل فعل مضارع لم يقع بعد كلمة من الكلمات الأربعة السابقة يقصد بها إيه النواصب. إحنا مش قلنا الحرف ده نوع من أنواع الكلام فيقال عنه كلمة يقال عنه حرف؟ النواصب. لا، الكلمات الأربعة السابقة اللي هي النواصب، أو بعد كلمات من الكلمات الستة عشر المذكورة وهي الجوازم بعدها فهو مرفوع حتما. نحو يخفف الله عنكم، يخفف هنا إيه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، يخفف الله عنكم. وقوله ويثمر بستاننا. يثمر بستاننا نسمر ايه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ طب فين الفاعل يا راجل؟ البستان. بستان. طيب وألف الاثنين وناء ناء الفاعلين في محل نصب مفعول به. تمام. ويلزم الإنسان حده. ها. يلزم فعل مضارع مرفوع بالضمة. الإنسان فاعل مرفوع بالضمة حده. عربة كده يا شيخ مجدي. سهلة. ها. سهلة. يلزم فعل مضارع مرفوع بالضمة الإنسان. اللي يلزم ده الفعل. وين الفاعل؟ طالما في فعل لابد ان يكون فيه فاعل. فاعل مرفوع بالضمة. وطب ايه اللي وقع عليه الفعل؟ الحد. حده. حده مفعول به منصوب بالفتحة. والهاء ها ضمير متصل في محل ايه؟ جر مضاف اليه. حده مضاف والهاء ضمير متصل مضاف اليه. تمام. وهكذا. طب والى هذا يقول المصنف وإلى هذا تم لنا معرفة مواضع النصب الفعل ومواضع جزمه ومواضع رفعه. فلا تخشى حينئذ أن يدخل علينا الخطأ من جهته. خلاص احنا مش لن نقع في خطأ فعل مضارع. ليه؟ عرفنا أنت يبقى منصوب وأنت يبقى مجزوم وأنت يبقى إيه؟ مرفوع. وعلينا أن نجتهد في معرفة مواضع رفع الاسم بدأ ومواضع نصبه ومواضع جره لنأمن الخطأ في جميع الكلمات المعربة. هم طالما علمت متى يرفع الفعل المضارع ومتى ينصب ومتى يجزم، وعلمت متى يرفع الاسم ومتى ينصب ومتى يجر، انتهى علم النحو وخلصت النحو كله. انت دي الفعل المضارع مع يميز عن الفعل الماضي والأمر بأنه يبدأ بكلمة من بحرف من أربع حروف. أنيت أو نأتي. أنيت أو إيه؟ نأتي. اللي هي الألف والنون والهمزة والتاء. زي إيه؟ نأكل. لو أنا بتكلم عن نفسي بيقول إيه؟ أقبلت. أضرب. أنا بتكلم عن إيه؟ في النفس. عن نفسي آكله أشربه أمزحه. تمام. لو أنا بتكلم عن لو إحنا أتكلم عن نفسي معظم لنفسي أو إحنا مجموعة بنقول إيه؟ نأكله نشربه نضربه نلعبه نلهو. لو أنا بتكلم على الغائب بيقول إيه؟ ها يذهب يأكل يشرب. غائب أو تذهب تأكل أو تشرب. تمام. إذن هذه هي الفعل المضارع وقلنا يعرب بالضمة. فهنا بعض أنيت أو نأتي، ما هي نفس الكلمة بس يا إما تقدم الألف على النون يا إما تقدم النون على الألف. أنيت أو نأتي هي كلمة واحدة يعني الأربع حروف. عايزين بقى ركزوا معنا عشان الأسئلة. ميز أنواع الفعل في العبارات الآتية مع تبيين المبني منها والمعرب والمرفوع والمنصوب والمجزوم. يعني هيتكلم عن جميع انواع الفعل سواء فعل ايه. يقول تمرينات. ميز انواع الفعل في العبارات الاتيه مع تبيين المبني منها والمعرب والمرفوع والمنصوب والمجزوم. يبقى هيتكلم عن ايه؟ عن جميع الافعال. نبدا بمحمود الشلحي. اكتب خيرا الذي تسمع. ها فعل امر مبني ولا معرب ولا ايه؟ مبني. خير الذي تسمع. فين ماشي خير الذي تسمع. ها خير الذي تسمع. لا مش عايزين خير. ها في افعال تاني. اكتب خير الذي تسمع. تسمع هنا ايه؟ تسمع فعل مضارع. فعل مضارع ايه؟ ف فعل مضارع مرفوع بالضم اللي سابقه الناصب، ولا في حاجة قبله في حاجة بعده يبقى مرفوع. ها ما أعرف مرفوع. طيب أخونا محمد عبد الحي، واحفظ خير الذي تكتب. احفظ خير أمر مبني السكون. أيوة. تكتب خير مضارع مبني فعل، تكتب خير مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. أحسنت. أحمد جمعة. يفعل الله ما يشاء. يفعل الدور. ماله؟ أيوة. يشاء فعل مضارع مرفوع بالضمة. شيخ مجدي، ويحكم ما يريد. يحكم. يحكم فعل مضارع. آه. ماله؟ مرفوع. مرفوع بإيه؟ يحكم بالضمة. طيب تمام. يريد. آه. فعل مضارع. قليل تدوم عليه خير، تدوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. قليل تدوم، تدوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو فعل معرف. عليه خير من كثير تنقطع عنه، تنقطع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو معرف. بس أخونا محمد، ما تفعل من حسن محمود، ما تفعل من حسن؟ سهلة الشيخ ماشي، قال لك سهلة. تفعل هنا فعلا فعل مضارع مجزوم بما علامة جزم السكون. ما تفعل ها من حسن أو قبيح يحفظه الله، يحفظ لك التاريخ. ها شيخ محمد، أولا شيخ تفعل زي ما قلت لك فعل مضارع مجزوم على جزم السكون معرف. يحفظ فعل مضارع معرف مجزوم بما أيضا على أي لأن ما تجزم فعلين، ما تجزم فعلين. يحفظ لك التاريخ. سبح بحمد ربك واستغفر. آه شيخ أحمد، سبح فعل أمر يا شيخ أحمد، سبح كل صور فعل أمر بحمد ربك واستغفره. واستغفر فعل أمر مأمورك، وقلنا الفعل المضارع هو الذي يبدأ بحرف من الحروف الأربعة، أنيت أو نأتي، الهمزة والألف أو الهمزة والنون والياء والتاء، وتكون زائدة ليست أصلية. ليه؟ مثل بقولك إيه؟ يأكل زائدة ولا أصلية؟ زائدة، لأن الفعل بتاع الماضي بتاعها إيه؟ أكل، ما فيهوش الياء. يشرب زائدة ولا أصلية؟ الياء هنا. ليه؟ شاربة. وهكذا، وقص على ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.